وقد قال إن أحب بلاد الله إلى الله. أما ما جاء في حديث موضوع مكذوب ليقول عن المدينة إن المدينة إن مكة أحب إليه والمدينة أحب إلى الله، فهذا حديث موضوع. ولا يكون محبة الله محبة رسوله تختلف عن محبة الله، فالله تعالى يكون عنده شيء أحب ورسوله يكون عنده شيء أحب يخالف ما كان أحب إلى الله، وما كان أحب إلى الله هو أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا كان الحديث الذي ورد في هذا حديث الموضوع مخدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الثابت هو هذا الذي فيه لولا أنني أخرجت ما خرجت وأنك أحب بلاد الله إلى الله. ثم أيضا هذا التفضيل الذي حصل وهو أن الصلاة بمئة ألف صلاة، المكان الذي فيه الصلاة بمئة ألف صلاة أفضل. جواب غريب، وقال إن قرع الصلاة في نفس هذا الكون من الصلاة لما توجه لنفس الحرام فليس أفضل منه أي صلاة، وإنما أفضل منه أقل، إنما أفضل منه أقل من أي صلاة، يعني مثل رسولنا أفضل منه الحرام بأقل من أي، وأما غير في الحرام فهو أفضل منه أي، وهذا تقرير بعيد لا قيمة له، لأنه مناقض ومباين للحديث الآخر الصحيح الذي يقول في رسولنا الصلاة في المسجد الحرام خير من الصلاة في المسجد من يد قبل، الصلاة في المسجد الحرام خير منه من يد قبل، من الصلاة الآخر خير من الصلاة في المسجد الحرام خير من يعني بالنسبة لكاذب من هذا ضعيف والباطل ويناقضه ويرده ما جاء مصرحا به من اجل الاخر من ان هناك صلاه هناك تفضل الصلاه في هذا المسجد في مئه صلاه كما سلف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد الاقصى ورد فيه المسجد الاقصى ورد في حديث أشار إلى الحافظ بن حجر وتكلم فيه بعض العلماء وضعف، والحافظ بن حجر كتب عليه وأشار إلى من بزار شخصنا، وهو حديث مختلف في صحته وفي ثبوته، وهو أن حصل فيه بخمسمائة

يكون في هذه الجمعة ويذهب إلى مسجد قباء يوم الجمعة ويلتقي بالناس الصحابة الذين ما التقى بهم في يوم الجمعة في هذا المسجد المبارك. كان يذهب إليه كل سنة راكبا مناشيا. فيه دليل على أن ذهب إليه راكبا مناشيا. يعني من هذا أنه أحيانا يذهب راكبا وأحيانا يذهب ماشيا. وفيه دليل على مشروعية ذلك سواء كان راكبا أو ماشيا لأن المسلم فعل هذا وفعل هذا. وما قوله راكبا هنا لا يعارض ما تقدم في رحال الليل راكب مساجد لأن هذا ليس سفر بل هو مكان قريب أحيانا يذهب إليه ماشيا وأحيانا يذهب إليه راكبا وهو مكان لا يسافر إليه وإنما هو في ضاحية من ضواحي المدينة وفيما على مقربة من المدينة وهو في عوالي المدينة في الأماكن العالية من المدينة. وقوله راكبا لا يعارض قوله يسد الرحال لأن الرسول كان يذهب إليه من المدينة. أما كون الإنسان يشكر إليه ويسافر خصيصا لمثل قضى فهذا يعارضه قول دخول المسجد الرحال إلا إلى الإنسان. لكن من جاء إلى هذا المسجد وشد الرحل إلى هذا المسجد وسافر إلى هذا المسجد ووصل إلى هذا المسجد فله أن يذهب إلى قضى إن شاء راكبا وإن شاء ماشيا. قد ورد في فضله أيضا حديث آخر وتطهر في بيته ثم أذان في قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة وقد يدل على فضل الصلاة فيه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان لا يصلي الضحى إلا في آليه حين أرض مكة حين يقوم الضحى ويطوف ويصلي خلف المقام ركعتين الضحى وكان يذهب إلى القبى ويخف الضحى ويصلي فيه ركعتين ويقول أفعل كما رأيت أصحابي يفعلون ولا أمنع أحدا صلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. معناه أن قصده لا يكون خاصا في الضحى ولكنه يفعل أو يختار هذا الوقت صلى وكان يذهب في هذا الوقت وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون ذلك. لقد باب فضل ما بين القبر والمنبر. وقال هذا باب العلماء من المقصود في فتح الاسبوع لانه قد يطلق على كل اسم البعض يطلق على كل اسم البعض ويطلق على الاسبوع كله أنه سبت كما يقال له جمعة وقال له جمعة في الأسبوع يقال له جمعة ويقال له سبت. ولهذا مر بنا في الحديث في ذي السسقى الرجل الذي دخل ونصر فلم يخطب قال يا رسول الله حلقت الأموال وقطعت الإبل ندعو الله أن يغيثنا فدعا الله عز وجل ونشأ السحابة ارتفعت انظرت على الراوي فما راينا الجمعه فما راينا الشمس تبتل يعني اسبوعا ما راينا الشمس تبتل يعني ما رايناها اسبوعا. ومن العلماء من قال ان المقصود كل يذهب كل سبت يعني كل اسبوع ومنهم من قال المقصود بذلك كل سبت يعني كل يوم سبت ليوم سبت وانه كان على القران يقوم في هذا المسجد يوم الجمعه ثم يذهب إلى قبى فيقوم في يوم السبت جهالا لأمر الله سبحانه وتعالى. والذهاب إليه في يوم السبت لا شك أنه أولى ولكن إذا ذهب إليه في أي وقت وهو كان يوم السبت أو غير السبت فإنه لا بأس بذلك. قل فهل يقال أن يزار مسجد قبى؟ هل يقال أن يزار مسجد قبى؟ يعني الذهاب ليس لمنطقة قبى، يعني الذهاب ليس قبى،

قول عليه الصلاه والسلام لا يعلم الناس ما في الجوار الخط الاول من يجدون ان يتهموا عليه ليتهموا عليه. اما بالنسبه للنافله فقد صلاه الروضه لا شك ان لها قبر جديده وهي تختلف عن سائر المسجد والطبيعي تحصل في الجميع ولكن هذه لا اميزه على غيرها بدلاله هذا الحديث مع رسول الله عليه الصلاه والسلام وفي هذا الحديث في كتاب الحج ان شاء الله. قوله منبري على حوضي قوله منبري على حوضي هكذا جاء ولا اعرف معناه والمراد به والله تعالى اعلم. وهذا باب مسجد بيت المقدس. وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن عبد الملك قال سمعت قزعه مولى ثياب قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث باربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبنني وآلمنني قال لا تنا في المراه يومين الا معها زوجها او ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والاسرى ولا صلاه بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ولا تشك في حال الا الى ثلاثه مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا الحديث هو الذي اشار اليه البخاري رحمه الله في اول ترجمه وفي اول الكتاب في اول كتاب والمسجد والمدينه لانه ساق اسناده ولم يسبق متنه واتفق بذكر حديث ابي هريره بعده الذي اشتمل على واحده هي محل الشاهد لهذا الموضع ولهذا البلد وقول الرحلات شد في ليلات الحج لانها احد اربع ثم انه ساقه كاملا عاقا على هذه الاربع التي اشتمل عليها حديث الاسعيد في هذا الباب الذي هو باب باب الصلاه في النفس الاقرار او الصلاه في النفس الاقرار. وهذه الاربع هي الاولى ان في المراه تسافر يومين الا مع زوجها او ذو محرم لها منع المراه من السفر الا مع ذي محرم فتقدم هذا كذلك الجاهل من الحج والنهي عن صوم يومين البطر والاضحى وهما يوم العيد وهما يومان حرم صومهما ولا يجوز صيامهما مطلقا ويضاف اليهما ايام التشريق الا ان ايام التشريق استثنيت لانه يمكن صيامها لمن لم يجد الهدي كما جاء الملخص لايام التشريق ان يصنع الا لمن لم يجد الهدي. اما يوم العيد عيد الفطر وعيد الاضحى فلم يرخص فيهما مطلقا الملخص في صيامهما خلاف ايام التشريق فانه حرام صومها ولكنه رخص لمن لم يجد الهدي ان يقوم بثلاث ايام التي هي ايام التشريق نهى عن البطر ما تقل الا مع ذي محرم ونهى عن صوم يومين البطر والنحر ونهى عن صلاتين صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس وصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والأمر الرابع هو محل الشاهد وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ذات المساجد المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. محل الشاهد من قوله هو المسجد الأقصى هذا هو الذي أورده من أجله في هذا الباب وهو الصلاة المسجد الأقصى وأنه تشد الرحال إليه وأهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليه. قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جلده بما شاء

أنه يتمكن على المستريح فإن كلمت عليه فإن هذا أقوى له أنشر له مما لو خرج الركعات فإن ذلك أشق عليه ولا يتمكن من ما يريد إيمانا إذا أراد شيئا. وقد جاء فيه ست ركعتين يكون مجموع 12 وهذا مدليل على ما سبق ان تقدم من انه كان على الصلاه والسلام يبدا صلاه الليل بركعتين خفيفتين او ان المقصود بهما سنه العشاء انه اخرها صلى الله عليه وسلم حتى فعلها قبل صلاته صلاه الليل لان المعروف ان فعلها قلنا كما قالت عائشه ما كان يجب لها 11 ركعه قالوا ما جاء فيه ذكر الزيادة على 11 مبني على المقصود بالزيادة الركعتان الخفيفتان اللتين يقوم بهما ان كان يفعلهما الرسول صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الليل او انه المقصود بهما ركعة العشاء سنة العشاء التي تصلى بعدها عمر عسلم التي اخرها في ذكر الليلة وإدارته هذا من العمل وقوله يكفل ابن عباس من صلاة هذا من العمل وهو مطابق على محل شاهد لما ترجم له الإمام ابن عباس. وأما الأثار التي أوردها كان ابن عباس رضي الله عنه الله يستعين من جسده بما شاء من جسده بما شاء يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء يقوله أن يستعين بيده يستعين برجله يقوله أن يمشي كما حاجة المشي أو يحرك رجله بشيء إذا كان هناك حاجة إليه أو يحرك يده بشيء إذا كان هناك حاجة إليه